نعم. والأمثلة أو المثالان اللذين مثل بهما الحر ابن الصلاح وقد اعترض عليه هذا التمثيل. ففي الأول يقول روى يعني مثل ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال فيه انقطاع في موضعين، أحدهم أن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة عنه. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. الحافظ ابن حجر اعترض على هذا التمثيل وقال الصحيح أن العلة هنا التدليس، وكما هو في الحاشية أن المحقق حفظه الله بيّن أن الروايات التي أثبتت الواسطة روايات ضعيفة، الروايات التي فيها التصريح بالواسطة روايات ضعيفة لا تصح. فالأصل أخذ روايات الثقات، وأخذ روايات الثقات فيها عنعنة المدلس، فيها عنعنة المدلس، فهذا المثال لا يصح، إنما فيه شبهة الانقطاع وليس الانقطاع فيه صريحا، لأننا لا نجزم في الرواية التي فيها تدليس أن فيها انقطاعا، بدليل أن الروايات التي فيها تدليس تأتي من طرق أخرى فيها التصريح بالسماع، ولو كان فيها انقطاعا لكان التصريح بالسماع كذبا. فالتدليس فيه شبهة الانقطاع ومظنة الانقطاع وليس مئنة الانقطاع، وأي ليس الانقطاع فيه حقيقيا وثابتا. فالمثال الذي فيه أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، هذا الرواية التي جاء فيها تسمية النعمان رواية ضعيف، رواية ضعيف. والمثال الذي أيضا فيه أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عن أبي إسحاق، أيضا السند إلى الثوري بهذا التصريح أو بهذه الواسطة ضعيف، فرواية الضعيف لا يعتمد عليها ويكون العلة فيه التدليس فقط. الإسناد الثاني فيها هذا، يقول هنا ومثل للثاني بالمسألة المبهم الذي فيه عن أبي العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين، عندكم عن رجلين ولا عن رجل؟ عن رجلين، عن شداد ابن أوس. هذا على مذهب من يرى أن المنقطع يكون بمجرد وجود المبهم في الإسناد، والصحيح ليس كذلك. إذن ما هو التعريف الصحيح المنقطع؟ التعريف الصحيح المنقطع هو الإسناد الذي يسقط في أثنائه رجل واحد في موضع واحد أو أكثر، الإسناد الذي يسقط في أثنائه رجل واحد أو في موضع واحد أو أكثر. وكلمة في أثنائه أخرجت ماذا؟ أخرجت المعلق والمرسل، وكلمة راو واحد أخرجت ماذا؟ المعضل. وهذه جميع أنواع يعني التي يضع بها الحديث لعدم الاتصال، المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع. فما لم يكن معضلا وما لم يكن مرسلا وما لم يكن معلقا والعلة فيه عدم السماع فهو المنقطع، فهو المنقطع. إلى هنا. كنا في الحديث المنقطع في الباعث، اقرأ من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قال ابن كثير قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن في بعض كتبه، هو الذي ذكره الخطيب في كتابه أو في كتابيه وفي كفايته. نعم. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. إذن هذه أقوال كثيرة في تعريف المنقطع. فقول أن المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده، وسواء كان ذلك منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم ليس كذلك، وهذا قول ابن عبد البر، هو الذي لم يتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو دون ذلك. وقول آخر هو الذي في إسناده مبهم. هذا انتبهوا لتعريف العلماء للمنقطع، هو الذي في إسناده مبهم وإن كان مسلسلا بالتصريح بالسماع. وهناك القول الذي رجحه ابن الصلاح أن هناك فرقا بين المرسل وبين المنقطع، فالمنقطع هو ما سقط فيه، يعني هو قول التابعي، فالمرسل هو قول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ما آخر ما قد سبقه وما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك. وأما المنقطع الذي يسقط من إسناده من بعد الصحابي، من بعد الصحابي. وقلنا أيضا أن هذا التعريف وارد عليه المعلق، المعلق داخل في هذا التعريف. وتعريف آخر هو ما سقط في أثناء سنده رجل، ليس في أول السند ولا في آخره، راو واحد في موضع واحد أو أكثر، ليخرج المعلق وليخرج المرسل وليخرج المعضل. عندما تقول يسقط في أثناء سنده، كلمة أثناء سنده أخرجت المرسل الذي في آخر السند وأخرجت المعلق الذي في أول السند، راو واحد أخرجت المعضل في موضع واحد أو أكثر. وهناك مثل أبي العباس القرطبي وهو عصري بن الصلاح كما ذكر الحافظ في النكت، كان يقول الحديث المنقطع هو الذي في إسناده إجازة، هو الذي في إسناده يعني أنبأنا فلان إجازة، فما كان بالإجازة فهو منقطع. وهذا القول أيضا قول لا يعني يلتفت إليه لبعده عن أقوال أهل العلم. وهناك من قال مثل أبي الحسن الكي الهراسي، ونقل ذلك أيضا الحافظ ابن حجر، قال المنقطع، المنقطع هو يعني طيب المرسل هو قوله، هو الذي ليس له سند، هو الذي ليس له سند، أي حديث ليس له سند فهو يعني مرسل، أما الذي في سنده مبهم فهو المنقطع. وقد ثنى عليه ابن الصلاح وقال هذا الكلام كلام من كيسه، والعجب أنه ينسبه إلى المحدثين وليس ذلك من كلامهم. إذن هذه أقوال عدة في تعريف المنقطع، أقوال عدة في تعريف المنقطع. والمشهور أو المعتمد عليه من هذه الأقوال هو ما سقط في أثناء سنده رجل واحد في موضع واحد أو أكثر. وإذا كان هذا التعريف المعتمد على المنقطع، فهل المنقطع يحتج به أم لا يحتج به؟ الجواب لا يحتج به. لماذا لا يحتج بالمنقطع؟ لأن هذا الساقط لا ندري ما حاله، لأن هذا الساقط نحن لا ندري ما حاله جرحا أو تعديلا، هل هو من أهل العدالة الذين يقبل حديثهم أو من أهل الجرح الذين يرد حديثهم؟ نحن لا نعلم شيئا من ذلك. فإذا كنا لا نعلم شيئا من ذلك فنحن لا نحتج به، لأننا لا نحتج بالحديث مع الجهالة، لا نحتج بالحديث مع الجهالة. طيب العلماء الذين اختلفوا في الحديث المرسل، معلوم كما مر بنا أن هناك من احتج بالحديث المرسل، وأن هناك من رد الحديث المرسل، وأن هناك من فصل في الحديث المرسل فقال إن كان راوي لا يروي إلا عن ثقة فحكمه كذا، وإن كان يروي عن كل أحد فحكمه كذا، إلى غير ذلك. 10 مذاهب في هذا الباب في مسألة المرسل والاحتجاج به. العلماء الذين احتجوا بالمرسل اختلفوا في المنقطع، والذين لم يحتجوا بالمرسل لم يحتجوا بالمنقطع من باب أولى، لأن المنقطع أشد ضعفا من المرسل، لأنه إذا كان الراجح أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالساقط هنا يعني طبقة عالية وطبقة فيها الخير مشهور، يعني طبقة التابعين وطبقة الصحابة الخير فيها مشهور وذائع، بخلاف الساقط فيمن بعدهم، فإن الكذب قد انتشر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يبشو بعد ذلك الكذب. فالأجيال أو العصور التي يكون الكذب فيها قليلا الساقط فيها أهون حالا وأحسن حالا من الأجيال التي يكون الكذب فيها كثيرا، لأنه يحتمل أن نصادف، الاحتمال الأكبر أن نصادف أحد هؤلاء الكذابين في السند وأن يكون هو الساقط. أما في العصور الأولى فالكذب فيها أقل. فعلى كل حال الذين احتجوا بالمرسل اختلفوا في المنقطع، والذين لم يحتجوا بالمرسل لم يحتجوا بالمنقطع من باب أولى، والعلم عند الله تعالى. يشترط في الشواهد المتمتن يكون خفيف الانقطاع. الصحيح انه لا يشترط في هذا الشرط خفيف الانقطاع الذي هو المرسل الخفي والتدليس، الانقطاع الخفيف هو المرسل الخفي والتدليس، الارسال الخفي والتدليس. اما الصحيح ان ليس الامر على ذلك، والذي يظهر ان المنقطع يستشهد به إذا كان الساقط تابعيا، أما من دون التابعي ففي النفس منه شيء. إذا كان الساقط في طبقة التابعين، والأمثلة التي ذكرها الحافظ سأقول إلى هذا. لا لا لا، الانقطاع الخفيف إذا كان الإرسال خفيا أو تدليس، هذا هو الانقطاع الخفيف. نعم تفضل. المعذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 11 المعظم، وهو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. إلى هنا. فقوله ابن الصلاح رحمه الله، طيب قول الحافظ ابن كثير: وهو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا، وهذا أيضا كلام ابن الصلاح وغيره وسلفهم في ذلك كما ذكر. والسلف في ذلك هو علي بن المديني رحمه الله، فقد ذكر الحاكم عنه أنه يرى أن المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ويشترط في سقوط الاثنين أن يكون على التوالي، في سقوط الاثنين أو أكثر أن يكون هذا السقط على التوالي، والأمثلة التي مثل بها تدل على ذلك. فإذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسقط يقينا تابعيا وصحابيا، تابعيا وصحابيا. وقد يكون هناك أكثر، قد يكون اثنين من التابعين مثلا مع صحابي، أو اثنين من التابعين مع اثنين من الصحابة، أو أكثر يقع هذا. فإذا سقط اثنان فصاعدا على التوالي فهذا هو المعضل، هذا معضل الإسناد. وإلا فقد ذكر الحافظ أيضا في النكت أن المعضل يطلق عند المحدثين على معنيين، معنى يتصل بالإسناد وهو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا على التوالي، ومعنى آخر بمعنى أن الأمر مشكل ومستغلق شديد، وأن الأمر إبهامه شديد وأنه محير. فقد يكون السند متصلا ولا إشكال في ذلك، لكن يصعب فهمه وتأويله وتوجيهه فيقال عنه معضل، أو يقال معضل بكسر الضاد. فيكون الإعضال هنا من حيث الاستبهام واستغلاق الأمر والشدة فيه، فيكون في هذه الحالة معضلا أو معضلا. فنبه الحافظ وذكر أمثلة كثيرة في إطلاق العلماء المعضل أو المعضل على ما كان متصل السند، مما يدل على أن الإعضال يكون للمعنى ويكون للإثنان، يكون للمعنى ويكون للإثنان. وذكر هنا أن ذكر ابن الصلاح أن من المعضل قول المصنفين أو قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أسقط اثنين فأكثر. لكن قد مر بنا أن هذا يسمى معلقا، وأن السقط من جهة المصنف، السقط من جهة المصنف يسمى معلقا. ويشترط في المعضل ألا يكون من أول، في أول السند، في أثناء السند وفي آخره نعم أن يكون السقط لا في أول السند. لكن قد يقال إن ابن الصلاح يتكلم على مصنف الفقهاء ليس على مصنف الأحاديث والرواية، فإن مصنف الأحاديث والرواية كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة أمثال هؤلاء، هؤلاء إذا قالوا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعد معلقا. أما الفقهاء الذين يذكرون يعني المتن عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد دون أن يكون من همهم ذكر شيء من الأسانيد فهذا يسمى معضلا. لكن هنا أيضا يرد إشكال، لو كان كذلك لسمينا كل الأحاديث الموجودة في كتب الفقه التي يستدل بها دون ذكر إسنادها عندما يحتج أحد على أحد لسميناها كلها معضلات، وليس الأمر كذلك. إنما المراد أن يكون الحديث في ذاته معضلا، أي أننا جمعنا في كتب الرواية فلم نجد هذا الحديث إلا معضلا، هنا يسمى معضلا، هنا يسمى معضلا. ولذلك حتى تسمية ابن الصلاح، وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا، فيختم على فيه الحديث، ما سماه معضلا ولا أطلق فيه الإعضال، إنما قال أعضله الأعمش، أعضله الأعمش. ليش؟ لأن الحديث محفوظ عن الشعبي بذكره متصلا، عندما قال فإن الأعمش الشعبي يرويه عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسقط الأعمش منه أنسا والنبي عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يسمى معضلا. هذه من حيث أنه يقال أعضله الأعمش. أما كل حديث يكون أصله، أنا الآن لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أنا لما أؤلف كتابا وأكتب فيه مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يأتي واحد يقول هذا حديث معضل، هذا تسمية غير صحيحة. مثلا أذكر حديثه وأقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يأتي واحد يقول هذا معضل على أحاديث الصحيحين وغيرهما، كيف يسميه معضلا؟ فهذه التسمية في الحقيقة فيها نظر. ف تسمية الحديث الذي هو مشهور بالصحة والاتصال، مجرد أن واحدا من الفقهاء يرويه بدون إسناد، ومعلوم أن الفقهاء ليس همهم ذكر الأسانيد، إنما همهم بيان الشاهد من المتن على الدليل أو الباب أو الترجمة التي يتكلمون عليها. فأتي أنا وأسمي في هذه الحالة معضلا في النفس شيء من هذه التسمية، إنما المعضل هو ما كان لم يتصل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر في موضع واحد أو أكثر ليس في أول السند، ليخرج المعلق ويخرج بعد ذلك. أما ما كان مثلا يعني من الفقهاء ممكن كذا تقول، ممكن تقول معضلا إذا كان الحديث من أساس معلقا، إذا كان الحديث من أساسه ليس له إسناد، أو له إسناد ولكن تقول علقه فلان، علقه فلان، لا تسميه معلقا مطلقا ولكن تقول علقه فلان. ويظهر لنا من هذا التعريف عندما يقال، عندما يقال إن المعضل ما سقط من إسناده رويان فأكثر في موضع واحد أو أكثر، أن المعضل أشد من المنقطع أم أن المنقطع أشد من المعضل؟ إيش الذي يظهر لنا عندك يا فيصل؟ ها؟ المعضل أشد لماذا؟ لأن سقوط اثنين على التوالي أو أكثر هذا أشد من سقوط واحد، ولماذا سمي معضلا؟ مشكلا، أصبح الأمر مشكلا الآن لسقوط اثنين. فبعدما كانت يعني بعدما كنا نحتاج إلى البحث عن واحد أصبح نحتاج البحث عن اثنين. وربما أن الرجل ينظر مثلا يقول فلان عن فلان والساقط واحد فقط، فينظر في تلامذة هذا الشيخ وفي شيوخ النازل وفي تلامذة العالي، ممكن أن يقف على شيء أو أن يعرف شيئا. أما إذا كان الساقط اثنين فكيف يعرف؟ الأمر يزداد إشكالا. لكن هل على الإطلاق المعضل أسوأ حالا من المنقطع؟ ليس على الإطلاق. نعم ليس على الإطلاق. لماذا؟ أحسنت، قد نبه على ذلك الحافظ. إذا كان الانقطاع في موضع واحد فالانقطاع أحسن حالا من الإعضال، لكن إذا كان الانقطاع في موضعين في السند هنا يستويان، وإذا كان الانقطاع في ثلاثة مواضع هنا يكون أشد، الانقطاع في هذه الحالة يكون أشد. إذن ليس على الإطلاق أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، لكن المعضل في موضع أسوأ حالا من المنقطع في موضع، أسوأ حالا من المنقطع في موضع. وبهذا نصل إن شاء الله إلى نهاية هذا الدرس في هذا اليوم. ما شاء الله، تكلمنا على المعضل بأنه ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي بشرط ألا يكون السقط في أول السند، لأنه لو كان في أول السند فهو المعلق. وذكرت أيضا نقلا عن الحافظ أن صاحب هذا التعريف أو من عرف المعضل بذلك أو من أطلق المعضل على هذا الصنف أو على هذا النوع هو علي بن المديني، وتبعه على ذلك كثيرون كما نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث. وتكلمنا أيضا على مسألة المعضل والمنقطع، وأن المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد بسقوط واحد فقط، أما إذا كان الانقطاع في أكثر من موضع فلا يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع. وذكرت أيضا من كلام الحافظ أن المعضل يطلق عندهم على معنيين، على معنى يتصل بالإسناد وهو هذا التعريف السابق، وعلى معنى آخر وهو الإشكال والاستبهام واستغلاق الأمر وشدة إشكاله على الناظر، ويسمى معضلا أو معضلا. وقد ذكر الحافظ بعض الأمثلة في مسألة الانقطاع، ذكر حافظ ابن كثير بعض الأمثلة، وكنا قد وقفنا على الكلام على العنعنة هل هي محمولة على السماع أم لا. تفضل إيش قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال يعني ابن الصلاح: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل العلم إجماع أهل النقل على ذلك، وكان ابن عبد البر أن يدعي الإجماع أن يدعي ذلك أيضا. قال الخالد: نعم نعم. على كل مسألة الإسناد المعنعن هل يكون مرسلا أو منقطعا، إذا كان إذا سلم الراوي من التدليس فالأصل أن هذا الإسناد يكون له حكم الاتصال، يكون له حكم الاتصال. العنعنة في هذه الحالة لا يحكم لها يعني بسببها بإرسال أو بانقطاع، إذا كان الراوي ليس مدلسا ولقاؤه بشيخه ممكنا، أما إذا ثبت اللقاء وإن كانت هناك عنعنة فباتفاق العلماء أن هذا الإسناد متصل. وإذا لم يثبت اللقاء لكنه كان ممكنا فهذه المسألة التي فيها خلاف وتكلم فيها الإمام مسلم وسيأتي الكلام عليها. لكن اعترض أو تعقب الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح كيف نقل عن أبي عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، مع أن أبا عمرو الداني أخذ هذا الكلام عن الحاكم، والحاكم من أئمة الحديث كان الأولى بابن الصلاح أن ينقل عن الحاكم، بل قال هناك ما هو أشد، كان الأولى أن ينقل من كلام الخطيب في كفايته، وهو معول لابن الصلاح في مقدمة هذه، يرجع إلى الكفاية في مواضع كثيرة، والخطيب نفسه قد صرح بهذا فلماذا نزل استنكار الحافظ؟ ليش ينزل وكان من الممكن أن يعلو في العجل؟ وهذا أمر نستفيده معشر طلبة العلم في الكتابة والتصنيف، أنه إذا أمكن العزو إلى العالي فهو أولى من أن تعزو إلى النازل، لأن العزو إلى العالي دليل على سعة الاطلاع ودليل على الصبر في البحث، كما أن الإسناد العالي من قبل كان دليلا على الصبر في الرحلة وعلى الاجتهاد في الطلب، فكذلك أيضا العزو إلى الأعلى في التأليف دليل على سعة الاطلاع والصبر في البحث حتى تقف على الأعلى. فربما تقف على كلام النازل فتطمع نفسك أنك لو بحثت أو مظنة البحث أنك تبحث عند فلان فترى له كلاما أو نقلا في هذا، فالعزو إلى الأعلى لا شك أنه أحسن من العزو إلى النازل، إلا لفائدة تكون عند النازل ليس موجودة عند الأعلى. وقال أيضا ابن الصلاح: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. عندنا تعليق في الحاشية، ما أدري النسخ التي عندكم هي كذلك أم لا. نعم، على كل كلام محمد شكر موجود عندكم أيضا، لكن كلام الشيخ الألباني في النسخة التي عندي ما أدري كيف النسخة التي معكم. تفضل اقرأ كلام محمد شاكر. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قوله: وكاد ابن عبد البر إلى آخره. قال العراقي: ولا حاجة. يعني ابن عبد البر يعني ابن الصلاح يقول كاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، أن يدعي أن الإسناد المعنعن متصل. نعم. قوله: وكاد ابن عبد البر إلى آخره. قال العراقي: ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، اختلاف بينهم في ذلك. لا خلاف، هي كلام الأمر المستحيل، لا خلاف بينهم في ذلك، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة لا لا، هي عدالة المحدثين في أحوالهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. تصحيح من التمهيد، العبارة عندكم فيها خطأ. ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. الواو زائدة. قال وهي عدالة المحدثين بعضهم بعضا ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا برعاء من التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. نعم أكمل ما عندك كلام الشيخ. قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى قلت الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا، وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه. وقال المؤلف عقبه وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد. أقول أكمل كلام الشيخ الحلبي. يقول الشيخ الحلبي حفظه الله تعالى أقول وقال الحافظ ابن حجر في النكت إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على قبيل المتصل. نعم هذه مسألة هي خلاصة كلام الحافظ هو الذي يحل الإشكال. الآن الكلام في مسألة الإسناد المعنعن هل يكون متصلا أم لا؟ أبو عمرو الداني ومقابله الحاكم والخطيب هؤلاء ادعوا أن الإسناد المتصل الإسناد المعنعن من قبيل المتصل، وادعوا إجماع العلماء على أنه من قبيل المتصل وأن حكمه أنه هو يعني يكون وأنه متصل. قال ابن عبد البر كما في مقدمة التمهيد في الجزء الأول الصفحة 12 قال رحمه الله أجمع العلماء على قبول الإسناد المعنعن. فعبر ابن الصلاح عن كلمة أجمع العلماء على قبول الإسناد المعنعن أنه كاد ابن عبد البر أن يدعي الإجماع على ذلك كما ادعاه من سبق ذكرهم. فالعراق تعقب قال ليس كل كاد، هو ادعى لا حاجة إلى قولك كاد، فقد ادعى قال أجمع على قبول. فالحافظ ابن حجر بين فرقا، قال فرق بين أنهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن وبين أنهم أجمعوا على أن الإسناد المعنعن متصل، في فرق بين هذا وهذا. فلا يلزم من القبول الحكم بالاتصال، لا يلزم من القبول الحكم بالاتصال، قد يحكم عليه باعتبار أنه يعني يكون له حكم المتصل وهو القبول والعمل به، لكن هل هو متصل؟ هل هو متصل؟ هذه مسألة أخرى. كاد ابن عبد البر فعبارة ابن الصلاح دقيقة واعتراض العراقي عليه ليس وجيها، وقد بين يعني عدم هذه الوجاهة تلميذه الحافظ ابن حجر فقال يعني لا يلزم أن يكون ذلك من قبيل المتصل. فقبول الحكم أو قبول الحديث شيء والحكم عليه بأنه متصل شيء آخر. نعم لا الكلام حول شرط مسلم كلام يطول فيه إن شاء الله نكمل في وقت آخر في وقت آخر إن شاء الله. تفضل كلام مسلم كلام على شرط مسلم 69. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في هذا خطبه. الكلام على أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال، الإشارة هنا إلى هذا لأنه قد مر أن ابن الصلاح نقل عن أبي عمرو بن الداني وكذلك ابن عبد البر أنه كذلك أيضا كلام ابن عبد البر قريب من كلام أبي عمرو بن الداني أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال. فيقول هذا الذي اعتمده مسلم أن سلم عنه على حكم الاتصال وشنع في مقدمة صحيحة على المخالف. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. قد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول المصاحبة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القادسي: إن أدركه إدراكا بينا، أي قبلت العنعنة. طيب، إلى هنا الكلام على شرط مسلم وشرط غيره من الأئمة، سواء كان البخاري أو غيره. مسلم يرى أن الراوي إذا روى بالعنعنة عن شيخه ولم يقل حدثني ولا سمعت ولا أخبرني ولا سألته ولا رأيته ولا لقيته، إنما قال عن فلان، ولم تأتي أي رواية أخرى تدل على أن فلانا هذا قد لقي فلانا، تلميذ لقي الشيخ، فيقول مسلم إذا أدركه وكان يعني اللقاء ممكنا ولم يكن هذا التلميذ مدلسا، فهذه الرواية محمولة على السمع وتكون صحيحة في ذلك. الإمام البخاري يعل أحاديث من هذا الصنف كثيرة، يقول: لا أعلم له سماعا، لا يعلم سماعه، لا يدرى السمع أم لا، ألقي أم لا، إلى آخر. فالإمام مسلم شنع في الحقيقة في خطبة كتابه تشنيعا شديدا على من قال بهذا القول، واعتبر هذا القول بدعة وإحداثا في الدين، وأنه مخالف لما كان عليه السلف المتقدمون، واعتبر أن قائل هذا القول الأولى إهماله وتجاهله أحسن من ذكره وبيان قوله، فإنه قول فاسد وطيه أولى من نشره والكلام عليه. تكلم الإمام مسلم في مقدمة الكتاب بكلام شديد على هذا النحو، ثم استدل بأدلة على ذلك، قال: إجماع السلف على خلاف هذا، وقال يعني وبدأ يمثل بأمثلة على هذا الشيء، أن هناك تلامذة قد عرفوا بالرواية عن بعض المشايخ رحمه الله، ولم تأتي رواية قط بأن هذا التلميذ قد لقي شيخه أو سمعه إلى آخر. وقد رد على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في شرح علل الترمذي ردا بليغا، وبين خطأ الإمام مسلم، وأن قوله أن إجماع العلماء على قبول هذه الرواية قول مخالف للصواب، ويكاد يكون الإجماع على عكس هذا القول، وذكر كلاما للشعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وذكر كلاما لأحمد ولأبي حاتم، وذكر كلام الأئمة الذين أعلوا أحاديث كثيرة بأن فلانا لا يعلم له سماع، أو قالوا إن فلانا دخل على فلان أو على فلانة ومع ذلك لم يسمع منها، فمع وجود اللقاء ما أثبت السماع. وبين ذلك حتى قال: لو أن أحدا ادعى الإجماع على خلاف قول المسلم كان قريبا من الصواب، فهذا صنع الأئمة، ادعى إجماع النقاد وإجماع العلماء، لأنه المعتبر إجماع النقاد للجرح والتعديل. فعلى ذلك فالقول الراجح أن الراوي إذا روى عن شيخه رواية ولم تأتي رواية قط بأن هذا الراوي لم يسمع أنه سمع من شيخه أو لم يسمع من شيخه، فالأصل أننا نعتبر أن هذه رواية متصلة، لأن لو كانت هذه رواية منقطعة لبينوها، لأن الدواء متوفرة إلى بيان هذا. بقي أن يقال: لكن لو شككوا أو شكك أحدهم في اللقاء أو السماع، قال: لا أعلم له سماعا، أو لا يدرى أسمع أم لا، ففي هذه الحالة، فضلا عن يقول لم يسمع، ففي هذه الحالة لا يقال بقول الإمام مسلم، ولا يقال في هذه الحالة إن الأصل السماع. الأصل السماع ما لم يغمز أحد من الأئمة في السماع، يقال الأصل في ذلك السماع ما لم يغمز أحد من الأئمة في السماع. أما إذا غمز أحد من الأئمة في السماع فنحن لا نقبل هذا الحديث لاحتمال السماع واحتمال عدمه، لأن الأصل أن لا نقبل الرواية إلا إذا ترجح عندنا صحة هذه الرواية أو ثبوت الاتصال أو العدالة أو غير ذلك. هذا خلاصة ما في يعني المسألة من كلام، أن الأصل أننا نعمل بكلام مسلم ما لم يغمز أحد من الأئمة في السماع. وأما القول بأن الإمام البخاري لم يشترط هذا القول إلا في الصحيح، فظاهره أنه في غير الصحيح يمشي أحاديث من الأحاديث التي بهذا النوع، وقد بين الحافظ ابن حجر كما في النكت ونقل هذا المحقق هنا، بين الحافظ أن هذا القول خطأ على الإمام البخاري، فإنه قد أعل أحاديث كثيرة بعدم السماع كما في كتابه التاريخ الكبير وغيره، أعل أحاديث كثيرة وهي ليست في الصحيح، مما يدل على أن البخاري يراها يعني يرى اللقاء شرطا في الصحة لا في الأصحية، لأن بعضهم يقول هو يراه شرطا في الأصحية لا في الصحة، أي أن يعني يراها شرطا في أعلى درجات الصحيح، أما الصحيح الذي هو ليس من أعلى الدرجات يمشي ويصح أحاديث من هذا الصنف. وقد سمعت من شيخنا الألباني حفظه الله أنه صحح حديثا على شرط مسلم، لكن قد يكون هذا نادرا أو يكون هذا لأن الإمام البخاري رأى شيئا لم نطلع نحن عليه، فهذا أمر آخر، والله تعالى أعلم. طيب اقرأنا في البعض. أما ضبط هذا عامل حساب أنه ما فيش نفس تكلمنا على العنعنة عند الإمام مسلم وعند العلماء، وآخر ما انتهينا إليه أن الأصل في الرواه أن الراوي إذا روى عن شيخه بالعنعنة، ولم نقف على رواية تدل على أنه لقي شيخه في مجلس قط، وكذلك لم نقف على طعن لأحد العلماء في هذه الرواية، فالأصل أننا نقبل هذه الرواية ونعتمدها بشرطين: الشرط الأول أن يكون اللقاء ممكنا، الشرط الثاني أن يكون التلميذ بريئا من التدليس، أن يكون التلميذ بريئا من التدليس. ويرحمك الله، وقد ذكر العلماء أن للعنعنة أحوالا، أن للعنعنة أحوالا، فذكروا ثلاثة أحوال. فقال طيب الحالة الأولى أو الحال الأول، الحالة الأولى أن تكون العنعنة في حكم التصريح بالسماع، الحالة الثانية أن تكون العنعنة من المدلس غير مقبولة وفيها شبهة الانقطاع، وفيها شبهة الانقطاع، الحالة الثالثة إطلاق العنعنة في الإجازة، إطلاق العنعنة في الإجازة، هذه حالة ثالثة. وذكر أيضا الحافظ ابن حجر حالة أخرى، وهي ما إذا كانت من باب رواية القصة، ليس فقط يعني ليس المراد منها من باب الاتصال أم لا، كما قال أبو إسحاق، يعني كما روي عن أبو إسحاق، قال طيب أبو إسحاق عن أبي الأحوص في أنه يعني في أمر موته، فلا شك أن أبا إسحاق لم يأخذ عن أبي الأحوص بعدما مات، إنما يحكي عن قصة أبي الأحوص في قتله عندما قتلته الخوارج، وقد ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في النكت. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أنه قوله أن فلان أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر. وممن نص على ذلك مالك بن أنس. نعم، على كل مسألة عن فلان أو أن فلانا قال، مر بنا قبل قليل أن العنعنة حكمها حكم الاتصال إلا من مدلق، إلا من مدلق، أو كما ذكر الحافظ أنها عند المتأخرين من بعد 500 استعملت في الإجازة، استعملت في الإجازة. وهل إذا قال التلميذ عن شيخه عن فلان، يعني مثلا كأن يأتي سعيد بن المسيب ويروي عن أبي هريرة ويقول عن أبي هريرة، أو يقول إن أبا هريرة قال كذا، إن أبا هريرة قال كذا، هل حكمهما واحد أم بينهما اختلاف؟ هل حكمهما واحد أم بينهما اختلاف؟ جمهور العلماء على أن حكمهما واحد، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن العنعنة والأنأنة بمعنى عن فلان قال أن فلان قال، ما بينهما فرق، ما بينهما فرق، هما واحد في باب الاتصال. وما نقل عن الإمام أحمد أو غيره أنه فرق بينهما لم يفرق بينهما في هذه الصيغة، وما نقل عن الإمام أحمد أو غيره أنه فرق بينهما لم يفرق بينهما في هذه الصيغة، إنما فرق بينهما فيما إذا كان التابعي يقول أن فلانا قال في أمر لم يدركه، مثلا كأن يأتي مثلا عروة ابن الزبير ويروي عن خالتي عائشة أم المؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت، فهذا أمر متصل لا جدال في هذا. لو قال هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال لها كذا وكذا، هذا هو موضع البحث الآن عند العلماء. ففي هذه الحالة لا يتعد هذه الرواية متصلة، لأن هشام لأن عروة ابن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدرك قول عائشة له، ولا رده على عائشة. لما يأتي عروة ابن الزبير ويقول إن عائشة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو أدرك هذه لهذا الزمان؟ أدرك زمان قول عائشة للرسول هذا القول؟ ما أدرك هذا الزمان. فلما لم يدرك هذا الزمان قالوا هي رواية مرسلة، قالوا هي رواية مرسلة وليست متصلة. لماذا؟ لأن عروة بن الزبير ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت عائشة هي التي أخبرته بذلك لما قال أن عائشة قالت للرسول، ولكن كان يقول عن عائشة أنها قالت للرسول، عن عائشة أنها قالت، أي أن عائشة أخبرتني أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة التي توقف الإمام أحمد في الحكم الاتصال بها. أما عن فلان أن فلانا قال عن فلان عن فلان عن فلان، الإمام أحمد يراها متصلة ما يراها منقطع. ولكن إذا قال التابعي عن فلان، ولكن إذا قال التابعي عن الصحابي وقال إن الصحابي قال للرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فهذا يدل على أنه ما أدرك، فلأنه ما أدرك هذه القصة، فهذا يدل على عدم الاتصال. إلا أن العلماء استثنوا من كان مكثرا عن شيخه، مثل عروة في عائشة، قال عروة مكثر في عائشة، فالمتوقع أو المتبادر أن هذا أخذه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان التابعي مكثرا عن شيخه من الصحابة، فهذا يدل على أنه أخذ ذلك سواء بصيغة الأنأنة أو بصيغة العنعنة. إذن الأصل في الأنأنة والعنعنة، يعني مثل ما يأتي مثلا سعيد، تأتي مثلا يأتي عروة ويقول عن عائشة قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، هذا متصل. ولو قال عروة أن عائشة قالت، إذن هو سمع هذا القول، هو غير مدلس. ولو كان مدلسا لوقفنا نقول قالت، قالت لمن؟ لك ولا لغيرك؟ لكنه غير مدلس، فنحن نقول أن عائشة قالت له، إذن الرواية متصلة. لكن لما يجي يقول، يعني ما يقول أن عائشة أخبرته، ولكن يقول عن عائشة، طيب طيب عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله، هذا بخلاف عن عروة أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي فقلت له. تختلف الصيغة هذه، فالصيغة التي فيها يعني شبهة الإرسال هذه التي يقف فيها العلماء، أما دونها فلا. وعلى ذلك وهو كلام العلماء، ولا فرق بين كلام أحمد وكلام مالك، لأنهم نص على ذلك مالك بن أنس. قد يفهم أن مالكا يرى الاتصال وأحمد يرى الانقطاع، لا، أحمد ومالك يريان الانقطاع في الصيغة التي أنا أقولها، صيغة أن يقول مثلا أحد التابعين ويذكر الصحابة أن الصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصيغة يعني ظاهرها الإرسال، إلا أن يقال من كان معروفا بالرواية مكثرا عن شيخه فيحمل على الاتصال. هنا أيضا استثنوا مثل رواية عروة عن عائشة، وبحث هذه المسألة موجود في شرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نقف عند هذا، ما كان آخر كلامنا في الباعث الفرق بين أن فلانا قال وعن فلان، وانتهينا على أن أنهما سواء، إلا أن يقول هذه الكلمة رجل ما أدرك الحديث أو ما أدرك زمان القصة، كعروة ابن الزبير إذا روى عن عائشة، فإذا قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا متصل. وإن قال أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا متصل. لكن لو قال أن عائشة قالت لرسول الله، ما قالش أن عائشة قالت قلت لرسول الله، وعروة تابعي ما أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يقال فيه إنه ما أدرك زمان القصة فيكون مرسلا. ومنهم من قال إن الإمام أحمد يفرق بين الصيغتين، لا، تفرقة الإمام أحمد بين الصيغتين بهذا الموضع، عندما يروي التابعي مثلا شيئا جرى بين الصحابي وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما أدرك هذا. أما إذا قال أن الصحابي قال، فهذا كقوله عن الصحابي أنه قال، هذا كقوله عن الصحابي أنه قال. ويعني مر أيضا أن الإمام أحمد يستثني مثل من كان مثلا مكثرا كعروة بن الزبير عن عائشة أو غير ذلك. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف الأئمة، نرجع الكلام حتى تصل بعض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال. وقوله أن فلانا قال كذا، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب مرة يعني حشرهم اسم الإمام أحمد في هذا ليس صحيح، لأن الإمام أحمد يفرق بين الصيغتين التي سمعتم. أما أن فلان قال كذا وعن فلان أنه قال كذا، ما يفرق الإمام أحمد بينهم. نعم. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أيوة هذا الكلام معناه أن العنعنة متصلة، سواء قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كله له حكم الاتصال. سمعت صريحة وقال وعن، كلاهما له حكم الاتصال. هذا إذا قاله الصحابي قال رسول الله، هل يصح في هذا أن نقول إلا أن يكون الراوي مدلسا؟ يصح أن نقول هذه الكلمة في هذا الموضع؟ لا، ما يصح، لأن احنا ما نقول أن الصحابة مدلسون، الصحابة لا يدلسون. وأريد أن أنبه هنا على هذه المسألة، فذكر الحافظ ابن حجر في النكت أن تعريف التدليس ينطبق على مراسيل الصحابة، تعريف التدليس ينطبق على مراسيل الصحابة، لأن إيش المرسل إيش التدليس؟ أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. فقالوا إن الصحابي الذي يروي مثلا ابن عباس ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد عام الفتح، ويروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم إنه ما سمع إلا 40 حديثا وبقية الأحاديث هي من مراسيل الصحابة. فقالوا هذا ينطبق عليه اسم التدليس، لأنه رواية الراوي عمن لم يسمع عمن سمع منه ما لم يسمع منه، سمع البعض والبعض الآخر بوافق. نقول هذا الكلام غير سديد، لأنه بقي شرط في التعريف موهما أنه سمع منه، والصحابي لا يوهم السامعين أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوقع السامع في الوهم، ولم يقصد إيقاع السامع في الوهم، بخلاف من جاء بعدهم فإنهم قصدوا إيقاع السامع في الوهم، وقصدوا توعير الطريق وتغطية الطريق وتعمية الأمر عليه. هذا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم. الحافظ يقول التعريف تعريف التدليس يشملهم، لكن العلماء ما سموهم بهذا الاسم تأدبا مع الصحابة، ما سموهم بهذا الاسم باب التأدب مع الصحابة، استبشعوا أن يقولوا فلان مدلس ابن عباس مدلس، من باب الأدب مع الصحابة. فأقول إن تعريف التدليس ليس منطبقا على الصحابة، لأنه ليس فقط رواية الراوي عمن لم يسمع أو عمن سمع منه ما لم يسمع منه مهم ما لم يسمع منه فقط، لا، بقي شرط آخر وهو الإهام، قصد الإهام، وهذا ليس موجودا في الصحابة. ويستدل أيضا الحافظ ذهب على ذلك بقصة أو بكلمة وقعت أو رويت عن شعبة أنه قال في ترجمة أبي هريرة وربما دلت، قال في أبي هريرة وربما دلت. أقول هذا لم يصح عن شعبة، فقد روى هذا عن شعبة ابن عدي في الكامل، ورواه عن شيخه السستري، والسستري كذاب يضع الحديث، فلا يصح أن ننسب إلى شعبة أنه قال هذه المقالة في أبي هريرة. وعلى ذلك هذا الكلام الذي سمعتم، قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي، الكلام هذا في هذا كلام من ابن كثير، هو يخص هذه المسألة التي شرحتها لكم، على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيها أن يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيش بعد الاسم أكمل؟ الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه كذا أو كذا أو كذا، إيش هي نهايته؟ ليش ما أقول يعني له حكم الاتصال؟ الكلام الآن يعني خبر أن وأينه؟ ها؟ بين هذا في الحاشية إيش قال؟ كل ذلك سواء عند العلماء. معقول هذا صح، لأن وين الخبر يعني ما؟ كل ذلك سواء عند العلماء. هذا رجل عظيم. أن الإسناد المتصل بالصحابي كله سواء قال فيه كذا أو كذا، معقول هذا يعني خبر موجود في الكلام. فعلى كل حال هذا هو المراد، بأن الإسناد إذا كان صحيحا إلى الصحابة ورأوا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من صيغ التحمل فهي صحيحة ومحمولة على السماع، ولا نتوقف فيها ولا نقول ربما لعل فيها تدليسا أو نفترض أن يكون الراوي سمع ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمراسيل الصحابة كلها حجة. ليش العلماء لما قالوا مراسيل الصحابة حجة ما قالوا تدليس الصحابة حجة؟ ليش قالوا هذا؟ لأن الحقيقة ما يصح أن نقول في الصحابة أنهم يدلسوا. الصحابة رضي الله عنهم يعني منزلتهم ومكانتهم أرفع من أن يوصفوا بهذا الوصف. طيب نقف عند هذا أيضا. تفضل. احنا في أواخر الكلام على المعضلة. وضحها الشيخ أبو عمرو هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. صححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. نعم، تكلمنا على تعريف الحديث المعضل واختلاف العلماء في تعريف الحديث المعضل، وأن الراجح في ذلك هو ما سقط منه رجلان فأكثر على التوالي ليس في أول السند، ليس في أول السند، لأنه إذا كان السقوط في أول السند فهو المعلق، أما إذا كان في وسط السند أو في آخره رجلان فأكثر على التوالي فهذا هو المعضل. وهذا وإن كان منهم يعني من سمى الإسناد المعنعن معضلا، ومنهم من قال غير ذلك. وذكر الحافظ أيضا أن المعضل استعمله بعض العلماء في معنى الأمر المشكل المستبهم المستغلق القوي في إشكاله رحمك الله. وتكلمنا بعد ذلك على أن الحديث المعنعن، على أن الحديث المعنعن له حكم الاتصال، له حكم الاتصال طالما أن الراوي ليس مدلسا، طالما أن الراوي ليس مدلسا، وكان اللقاء بينه وبين شيخه ممكنا. وجرنا هذا إلى الكلام على المسألة المعروفة بشرط البخاري وشرط مسلم، وأن مسلما رحمه الله يرى أن الراوي إذا روى عن شيخه بالعنعنة ولم يأتي في رواية قط أنه قال سألت أو رأيت أو حدثني أو سمعت أو أخبرني إلى غير ذلك من الكلمات أو الألفاظ الدالة على ثبوت اللقاء، فيرى الإمام مسلم أنه إذا روى بالعنعنة مع إمكان اللقاء والبراءة من وصمة التدليس أن هذا الإسناد يكون له حكم الاتصال. والحق أن يعني هذا الكلام شديد ومقبول بشرط ألا يغمز أحد من الأئمة، ألا يغمز أحد من الأئمة في السماع أو في الاتصال. فإذا غمز أحد من الأئمة فلا يليق بنا أن نتشبث بهذا العموم بعدما ورد من الخصوص ما يزعزع الثقة في هذا العموم. وهذا القول الذي عليه أهل التحقيق من أئمة النقد وأئمة الكلام في الرواة، فرأيناهم يشكون أو يتوقفون في كثير من الروايات بحجة أننا لا ندري أسمع أم لا. فإذا قيل لا ندري أسمع أم لا أو قيل لا يعلم له السماع فهذا غمز في السماع، فيتوقف فيما كان هذا سبيله، فيما كان هذا سبيله، ويحكم عليه بعدم الاتصال. ثم المسألة الأخيرة التي بين أيدينا الآن وهي الكلام على زيادة الثقة. والصحيح في ذلك أن أهل الحديث أو أن الفحول والأئمة من أئمة هذا الشأن ليس لهم قانون مضطرد وليس لهم عادة مستمرة في الحكم على الأحاديث في هذه المسألة، فلا نراهم دائما يقبلون الناقص ويردون الزائد، ولا نراهم دائما يقبلون الزائد ويردون الناقص. الرواية الزائدة أي المرفوعة التي هناك من يرويها موقوفة، أو المسندة وهناك من يرويها مرسلة، أو التي فيها زيادة رجل أو زيادة لفظة في المتن، أو التي فيها تصريح أو تعيين لمبهم أو لمهمل، فكل هذا يعتبر من الزيادة في الرواية سواء كانت في السند أو في المتن. علماء الحديث ليس لهم قاعدة مضطردة كل ما كان زائدا يردون أو يقبلون، أو كل ما كان ناقصا يردون أو يقبلون، لا، ولكن يدورون مع كل حديث حسب القرائن التي يرونها ويقفون عليها، فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردون الزيادة. تارة يرجحون الرواية الناقصة وتارة يقبلون الرواية الزائدة، فهذه المسألة ليس لهم فيها قانون مضطرد. والمحدثون هذا مذهب المحدثين والنقاد، أما مذهب الفقهاء والأصوليين، أعني جمهور الفقهاء والأصوليين، فعندهم الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، ومع ذلك أيضا لهم مواضع يرجعون إلى أهل الحديث. فالنووي من الذين ينصرون هذه القاعدة، الزيادة من الثقة مقبولة، وكرر ذلك ويعني أعاده أكثر من في مواضع لا تحصى في كتابه صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم، إلا أنه مع ذلك سلم للعلماء الذين انتقدوا على مسلم زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، سلم بهذا النقد، واعتبر أن نقد هؤلاء الأئمة مقدم على تصحيح مسلم لهذه اللفظة، مقدم على تصحيح مسلم لهذه اللفظة. فعندما يقولون الفقهاء والأصوليون يقبلون الزيادة مطلقا، فهذا معناه ليس كل الفقهاء والأصوليين، بعض الفقهاء والأصوليين يرى مذهب المحدثين. فالدقيق في ذلك أن جمهور الفقهاء والأصوليين، ومع ذلك هؤلاء الجمهور لهم مواضع، بعضهم لهم مواضع أيضا يتخلف عن هذه القاعدة ولا يقول بها. وعندما يقال المحدثون، عندما يقال المحدثون يرون أنه لا بد من القول حسب يعني حسب القرائن ولا يرون الزيادة مقبولة مطلقا، هذا أيضا محمول على جمهور المحدثين. وإلا فبعض المحدثين كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهم محدثون يقبلون أيضا الزيادة، يقبلون الزيادة، ولا أقول مطلقا، لأن هناك أيضا بعض المواضع يعني يصرح ابن خزيمة أو ابن حبان بأن هذه الزيادة غير مقبولة، لكن الأصل عندهم أن الزيادة مقبولة، الأصل عندهم أن الزيادة مقبولة. فجمهور الفقهاء على هذا القول، على مسألة القبول، جمهور المحدثين على الدوران مع القرائن، ومع ذلك نجد لهذا الجمهور أو لذاك الجمهور أيضا القول بخلاف المشتهر عنهم. والصحيح الذي يعني نطمئن إليه في النهاية أننا نسير مع المحدثين، مع أحمد وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وكذلك عبد الرحمن بن مهدي والبخاري والرازيين، سواء كان أبو حاتم أو كان أبو زرعة أو غيرهما، والإمام الدارقطني رحمه الله والإمام النسائي إلى غير ذلك من هؤلاء الأئمة الذين أتقنوا هذا الباب. ومن المتأخرين الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فإنه ذو باع طويل وذو علم نفيس في هذه المسألة، وله تقرير جيد وتأصيل في هذه المسألة بما لا يستغني عنه طالب علم، الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكذلك أيضا للحافظ ابن حجر والإمام الذهبي كلمات يعني نيرات في هذا الكلام أو في هذا الموضع أو في هذا الباب يستفاد بها أيضا ويستأنس بها. ومن المعاصرين مثل الإمام المعلمي رحمة الله عليه، فله نقد بديع وعجيب في هذه المسألة، وله تقعيد وتقرير في مسائل هذا العلم بما لا يكاد يستغني عنه أيضا طالب العلم، بما لا يكاد يستغني عنه طالب العلم. وأما ما نقل يعني الخطيب أو ما نقله الخطيب عن البخاري قال الزيادة من الثقة مقبولة، فليس هذا على إطلاقه، فإنما قال هذا البخاري في حديث كانت الزيادة فيه أيضا مقبولة، مثل حديث وهو حديث لا نكاح إلا بولي، فقد رواه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهو حفيد أبي إسحاق وأسنده وتبع على ذلك، وأرسل هذا الحديث شعبة وسفيان، وحديث أحدهما يرجع إلى الآخر. فلما كانت يعني كان مكان الوجهان قريبين من بعضهما في القوة، قال البخاري والزيادة من الثقة مقبولة، فنحن نقبل الزيادة من الثقة إذا كان راويها أوثق من الذي لم يرويها أو أكثر من الذي لم يرويها، أو كان راويها قريبا في الرتبة من الذي لم يروها، فإذا كان مثله أو قريبا منه أو أعلى منه قبلنا الزيادة وقلنا الزيادة من الثقة مقبولة. إذن قول البخاري الزيادة من الثقة مقبولة ليس معناها مطلقا، ولكن معناه الزيادة من الثقة مقبولة في هذا الموضع في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. إلى هنا بارك الله. طيب هسه البعث ما شاء الله اليوم في التدليس. اقرأ بسم الله. كم النوع؟ ايش النوع؟ الثاني عشر التدليس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس، أي الحديث المدلس. واصح يقول النوع الثاني عشر المدلس، المدلس الراوي، والمدلس الرواية، الحديث المدلس. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت أنه سمي بهذا الاسم أو التدليس مشتق من الدلس، وهو الظلمة، وهو الظلمة أو الغلس أو الشيء الذي يكون مثلا في الليل أو بعد الفجر مباشرة. يقول كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه الصواب فيه. وحقا هكذا يفعل المدلسون، فإنهم يعمون الطريق أمام الناظر أو الباحث، ويوعرون السبيل عليه كي لا يقف على الحقيقة، كي لا يقف على الحقيقة. ولا شك أن هذا يعني معيب، وأن فاعل ذلك لم يسلم من الكلام. ويظهر أن المدلسين ما نفعوا الرواية في باب التدليس بشيء، وإن كان بعض العلماء يعتذر للأئمة الكبار في أمر التدليس بأعذار، فسأتي إن شاء الله عند الكلام على الأسباب الحاملة على المدلسين على التدليس، الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس سيأتي الكلام عليها. لكن على كل حال ضرر المدلسين في الرواية أكثر، ضرر المدلسين في الرواية أكثر من نفعهم في الرواية في باب التدليس. أما النواحي الأخرى التي ما دلس فيها لا شك أن خيرهم عظيم في حفظهم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكم ضاعت الروايات بسبب المدلسين، وكم جهل رجال بسبب المدلسين. روايات بسبب عنعنة المدلس وقف فيها الباحث، وروى بسبب تصرف المدلسين حكم الباحث بجهالتهم، لأنه مثلا روى عنه واحد واثنين وثلاثة، وهؤلاء الثلاثة المدلسين كل واحد سماه باسم، فظن الباحث أن هؤلاء ثلاثة، والحقيقة أن هؤلاء الثلاثة واحد، وروى عنهم ثلاثة، ولكن كل واحد من الثلاثة من المدلسين سمى شيخه باسم آخر من أجل أن يوعر السبيل على الناظر أو الباحث. فتعرض شيخهم للحكم عليه بجهالة العين. وتعدد الأشخاص بل يعني أحسن ما يكون شخص واحد أصبح ثلاثة، وقد يكون أكثر من ذلك. وقد عهد على المدلسين أنهم تصرفوا في بعض الرواة إلى أكثر من 100 اسم، كما فعلوا في محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، وكان كذابا زنديقا، وتصرف الرواة في اسمه إلى أكثر من 100 اسم. فلا شك أن التدليس معيب، ويعني وهو على اسمه، وهو على اسمه حقيقة، وهو من الدلس، من الظلام، ومن يعني وأراد صاحبه أن يظلم الأمر على الناظر، نسأل الله السلامة. سيأتي الكلام إن شاء الله عند الأسباب الحاملة المدلسين على التدليس، كلام فيه توسع أكثر من هذا. قال تفضل. قال رحمه الله تعالى: والتدليس إثمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هو عندما قال الحافظ ابن كثير والتدليس قسمان، هذا مذهب لجماعة أو لبعض العلماء الذين يرون أن التدليس ينقسم إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وأن تدليس الإسناد ينقسم إلى أقسام، منها التسوية، ومنها العطف، ومنها الحذف، ومنها السكوت والبلدان إلى آخر. فكل ما في الأمر أنهم يقولون إن الذين صنفوه إلى قسمين لم يوصفوا بأنواع القسم الأول. وإذا نظرنا نحن إلى معنى آخر، وهو أن كلمة الإسناد ليس المراد بها تسلسل أو سلسلة الرجال، ليس المراد بها سلسلة الرجال، وكثير من طلبة العلم يفهم هذا، والصواب أو الراجح أنه خلاف هذا. عندما يفهم طلب العلم تدليس الإسناد هو سلسلة الرجال، فنقول له هو تدليس الشيوخ أيضا هو في سلسلة الرجال، الشيوخ أيضا هم الرجال، فلماذا نجعلهما قسمين؟ إذا كان الإسناد عندك معناه أي الرجال، فالشيوخ أيضا هم رجال، فلماذا نجعلهما قسمين وهو قسم واحد؟ إذن ليس المراد بتدليس الإسناد الرجال، إنما المراد بتدليس الإسناد تدليس السماع أو تدليس الصيغة، تدليس السماع أو تدليس الصيغة. والعلماء يسمون السماع إسنادا، فيقول فلان كما يقول أبو حاتم ويكثر من هذا، فلان عن فلان يدخل في المسند، أي يدخل في المتصل المسموع، يدخل في المسند أي يدخل في الأحاديث المتصلة المسموعة. ويقول فلان عن فلان إسناد أي سماع، فلان عن فلان إسناد أي سماع، وفلان أسند الحديث عن فلان أي بين سماعه منه على وجه من الوجوه أو على معنى من المعاني لهذه الكلمة. فالمقصود بتدليس الإسناد تدليس السماع، تدليس الصيغة، تدليس ألفاظ التحمل، تدليس ألفاظ التحمل، كل هذا بمعنى. وألفاظ التحمل حدثنا أخبرنا سمعت سألت إلى غير ذلك مما يدل على أن الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه بدون واسطة، أخذ هذا الحديث عن شيخه بدون واسطة. فمن قال لكم إن تدليس قسمان، تدليس إسناد تدليس شيوخ، وتدليس الإسناد ينقسم إلى عطف وحذف وقطع وكذا وكذا إلى آخر، فقل له هذا تفسير منك بأن تدليس الإسناد هو تدليس الرجال، وإذا كان كذلك فتدليس الشيوخ أيضا داخل في هذا، فلماذا خص تدليس الشيوخ بنوع مستقل أو بقسم مستقل؟ إذن العلماء عندما قالوا تدليس الإسناد ما قصدوا الشيوخ ولا الرواة، إنما قصدوا تدليس السماع، صيغة السماع، تدليس صيغة الأداء، صيغة التحمل، تدليس السماع، تدليس الصيغة، كل هذا بمعنى. فقال في النوع الأول هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هذا التعريف يتكلم على عدة مسائل. المسألة الأولى، يشترط في المدلس ليكون مدلسا أن يوهم السامع أنه سمع، أن يوهم السامع أنه سمع، فما لم يوهم السامع أنه سمع فلا يكون ذلك تدليسا، إنما يسمى إرسالا، إنما يسمى إرسالا. فلو أن رجلا الآن حدث عن شيخ قد عرف السامعون أنه لم يلقه، أو أنه عاصره ولم يلقه، فلا شك في مثل هذا أنه لا يكون مدلسا، لأنه ما أوهم غيره، فإن السامعين يعلمون أنه لم يلقى أو لقى أو أنه عاصر ولم يلقى، سواء أنه لم يعاصره بالكلية أو أنه عاصره، إلا أنه معروف عند السامعين أنه لم يلقى ولم يسمع منه، فلا يكون ذلك تدليسا. فإن الشرط الأساسي، الركن الأساسي في التدليس، أن فاعله يوهم السامع أنه قد سمع. وكلمة أن فاعله يوهم السمع أنه قد سمع سنحتاجها عند الكلام على من ظن أن الصحابة يدلسون، عند الكلام على من ظن أن الصحابة يدلسون، فنقول له الصحابة لم يوهموا أحدا أنهم سمعوا مع أنه لم يسمعوا، فلما لم يوهموا فلا يصح أن يقال فيهم أنهم مدلسون. ولعلنا إن شاء الله نتكلم بشيء من التوسع في مسألة يعني من ذكر الصحابة بالتدليس، ونبين وجهة نظر أهل العلم في هذا. لكن الذي يهمنا الآن أن نؤكد أن التدليس لا يكون إلا بإيش؟ إلا بإهام السماع. فما لم يكن فيه إهام للسماع هل يسمى تدليسا؟ لا، ما يسمى تدليسا. ذكر الحافظ ابن كثير هنا أن الراوي يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا صحيح، لأنه إذا لقي شيخا ثم بعد ذلك سمع أشياء عن هذا الشيخ دون أن يسمعها من الشيخ، إنما سمعها من آخر ثم قال عن فلان، فالناس يظنون أنه قد سمع هذا الحديث من شيخه لأنه قد لقيه. لكن قوله أو عمن عاصره، وكذلك أيضا يقول ابن صلاح أو عمن عاصره، هذه ولم يلقى في هذه الكلمة مؤاخذة، وفي هذه الكلمة نزاع، كلمة عمن عصره ولم يلق، لأنه إذا لم يكن قد لقيه وعلم السامعون أنه لم يسمع منه فلا يسمى ذلك تدليسا. نعم إذا كان عاصره وظن السامعون أنه بمعاصرته إياه قد لقيه، وهو يعلم أنهم يظنون أنه قد لقيه وأوهمهم فيكون مدلسا، وأوهمهم فيكون مدلسا. أما إذا كان معلوما أنه لم يسمع فلا يتوجه إيهامه هنا، فلا يتوجه قصد إيهامه، لأنه يعلم أن الناس يعرفون أنه ما سمع، وكذلك السامع لا يقع في غرض ولا يغرر بالسامع، فلا يكون ذلك تدليسا. ومن نظر إلى كلام أبي بكر البزار وكلام أبي الحسن ابن القطان، وقد نقلهما الحافظ ابن حجر في النكت، وبين أنهما بين الفرق بين التدليس وبين الإرسال، وذكر ابن القطان أن الراوي إذا روى عمن لقيه مهما أنه سمعه منه فيكون مدلسا، أما إذا روى عمن لم يلقه فلا إهام ولا تدليس، إنما يسمى إرسالا. وقد أشار إلى مثل ذلك ابن الصلاح، وذكر العراقي رحمه الله أن القول الصحيح مسألة ذكر المعاصرة، وقال إنما ذكر ابن القطان كلام ابن القطان وكلام البزار من أجل ألا يغتر بهما. وقد رد عليه تلميذه الحافظ ابن حجر في النكت وقال ولا غرر ولا تغرير في كلامهما، لا تغرير في كلام البزار وفي كلام ابن القطان، فبل كلامهما هو الصحيح، والقول بأنه من فرد بذلك لم ينفرد بذلك، بل قال بهذا الخطيب ونقل أيضا عن جماعة من العلماء. فالصحيح أنه لا بد من تمايز الأنواع، عندنا تدليس وعندنا إرسال خفي وعندنا إرسال جلي. أما التدليس رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه، والعلماء يذكرون اللقاء ويعبرون به على السماع، عمن لقيه أي وسمع منه ما لم يسمعه منه مهما أنه سمع منه، هذا تدليس. وأما رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عاصره في مثل هذه الحالة، والذي يظهر أنه يقف على من لقيه ولم يسمع منه، تدليس الخفي رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، فإن حدث عنه بعدما علم لقاؤه إياه ولم يسمع منه فهو إرسال خفي، وأما الإرسال الجلي فهو رواية الراوي عمن لم يلقى. وكلمة لم يلقى تشمل المعاصر وغير المعاصر، تشمل الذي يعني أدركه في العصر والذي لم يدركه في العصر، فرواية الراوي عمن لم يلقه ما لم يسمعه منه، فهذا إرسال جلي. هذه أنواع والعلماء تكلموا فيها كيف تتميز هذه الأنواع إلا بمثل هذه القيود، وقد بيّن ذلك الحافظ في النكت كما بيّنه أيضا أو أشار إليه في مقدمة طبقات المدلسين. فعلى كل حال النوع الأول عندما قال حافظ ابن كثير هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا كلام صحيح ولا نزاع في ذلك. وكلمة أو عمن عصره هنا التنويع فيه يعني منازعة ومؤاخذة، والأولى حذفه، الأولى حذفه في التعريف، أو عمن عصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. إذن ننتهي على هذا القسم أنه رواية الراوي عن شيخ سمع منه بعض ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمع منه، هذا تعريف تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد كما قلت ليس معناه التدليس الواقع يعني في الرواة فقط، ليس هذا هو المراد، إنما المراد تدليس السماع، وإلا تدليس الشيوخ أيضا هو واقع في السند. تدليس الشيوخ هو واقع في السند ولا في المتن؟ سألكم تدليس الشيوخ ذا الشيوخ هو المتن ولا السند؟ إذن لما قال الإسناد والشيوخ ما أراد الإسناد أي الرواة، إنما أراد الإسناد هنا السماع أو السيرة. نقف عند هذا إن شاء الله. فليأتون الباب. تكلمنا على التدليس في معناه اللغوي ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أن مراد الراوي تعمية الأمر على الباحث أو الناقد من أجل أن لا يعرف الحقيقة. وتكلمنا أيضا على تقسيم ابن كثير أو ابن الصلاح أو غيرهما إلى تقسيمهم التدليس إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وفسرت المراد بتدليس الإسناد، ليس المراد الإسناد الرجال، لأننا لو قلنا ذلك لزمنا أيضا أن الشيوخ هم رجال أيضا، فلماذا جعلوا هذا قسيم هذا وكلاهما في الرجال؟ فالمراد بتدليس الإسناد تدليس السماع أو الصيغة أو صيغة التحمل أو بارك الله فيكم يعني العبارة التي تحمل بها الراوي هذا الحديث عن شيخه، هل كانت سماعا أو كانت عرضا أو كانت مذاكرة أو كانت سؤالا أو كانت حضورا إلى غير ذلك. وتكلمنا على النوع الأول الذي هو تدليس رواية الراوي عمن لقيه أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع. وذكرت أن التدليس لا بد فيه من هذين الركنين: الأمر الأول السماع وأن يروي ما لم يسمع، الأمر الثاني إيهام السماع، سماع في الجملة مع إيهام سماع هذا البعض الذي لم يسمع. وما ذكره ابن الصلاح وابن كثير وغيرهما من قولهما وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى مهما أيضا أنه سمع، فقلت هذه الكلمة محتملة. فإن كان عمن عاصره ويظن الناس أنه بهذه المعاصرة قد سمع منه وأوهم السماع فهذا تدليس وداخل في هذا المعنى. وإذا كان معلوما عند الناس أنه لم يسمع منه فلا يكون ذلك تدليسا. وقد بين ذلك أبو بكر البزار وأبو الحسن بن القطان، ونصر ذلك الحافظ في النكت ورد على شيخه الحافظ العراقي عندما قال يعني عندما أيد كلام ابن الصلاح وذكر أنه أشار إلى كلام المخالفين من أجل ألا يغتر به، من أجل ألا يغتر به. هذا كلام ذكر العراقي، هذا ذكر كلام أبو بكر البزار وكلام القطان وقال من أجل ألا يغتر به. فرد على ذلك الحافظ ابن حجر، رد ذلك على شيخه وقال لا اغترار ولا شيء، المسألة ليس اغترار، ولم ينفرد بذلك، بل هذا الخطيب نصر هذا القول وأشار إلى يعني إلى قبوله. فمن أجل أيضا أن تتميز الأنواع بين الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس يحتاج إلى هذا القيد الذي تكلم عنه الحافظ رحمه الله. فكنا أظن في كنا قد وقفنا على التمثيل لهذا النوع الأول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ ومعروف أن ابن عيينة من الطبقة الأولى من طبقات الرواة في الزهري ومن المتثبتين في الزهري، ومع ذلك جلس مرة وقال قال الزهري كذا. قوله الآن قال الزهري، هل في هذه الكلمة أنه قال سمعت الزهري؟ هل فيها أنه سمع؟ هل فيها أنه أخبره الزهري؟ هل فيها أن الزهري قال له؟ كل هذه الأشياء غير موجودة. فهذه العبارة المحتملة، هذه الصيغة المحتملة التي ليس فيها تصريح بالسماع. فلما قال قال الزهري فالحاضرون وقع في نفوسهم هل قال له أو قال لغيره، وهل سمعه منه أو سمعه من غيره، فسألوه. نعم. قال: ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. ما شاء الله، أظهر أن كم أظهر إيش أظهر اثنين في الواسطة. قال: سمعت هذا من الزهري؟ قال: حدثني به، حدثني الآن صرح أنه لا واسطة بينه وبين شيخه في هذه الحالة، قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، عبد الرزاق عن معمر عنه. إذن كان قد أسقط اثنين، إذن ممكن الراوي يروي عن شيخ ومع ذلك يسمع حديثا عن رجل عنه بل عن رجل عن آخر عنه بل عن أزيد أكثر من ذلك، هذا محتمل. لكن الأصل أننا نقبل حديث الثقات ما لم يعرفه بتدليس. نعم. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. صحيح أن هذا القسم قد كره عند العلماء، وليس هو بأهون أنواع التدليس ولا بأشد أنواع التدليس، هناك ما هو أهون منه وهناك ما هو أشد منه، فالكراهية موجودة من العلماء للتدليس بصفة عامة. التدليس بصفة عامة مذموم، لكن مع أنه بصفة عامة مذموم هو أيضا درجات، فيه ما هو مذموم جدا وفيه ما هو مذموم وفيه ما هو يعني الذم فيه أخف من غيره، فليس فيه ما يعني ليس فيه أمثل، ما في واحد أمثل من الآخر، لكن فيه ما هو يعني أخف في الذم أو أشد. قال وقد كره هذا القسم. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. يعني هذه الكلمة تفضل. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. على كل يعني القول قول شعبة التدليس يعني لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، حمل هذه الكلمة ابن الصلاح على أنه المراد الزجر والتنفير والمبالغة في ذم التدليس، وإلا فالزنا فسق، الزنا فسق متفق على أنه فسق وأن فاعله ساقط العدالة، أما التدليس فلم تسقط عدالة واحد منهم على وجود تصريح من العلماء بأن من قصد بالتدليس كذا وكذا فهو ساقط العدالة إلى آخر، ومع ذلك لم تسقط عدالة واحد منهم إلا النادر الذي حمله التدليس إلى ما هو أكبر، مثل أبي العباس بن عقبة وغيره الذين حملهم الشره وحملهم حب الرواية وحب الاستكثار في الرواية إلى أن كذبوا وسرقوا. أما مجرد التدليس فقط لا أعرف رجلا سقطت عدالته بسبب التدليس فقط. أما أن يكون التدليس ذريعة إلى سقوط العدالة، نعم ذريعة إلى سقوط العدالة نعم. هنا لماذا يقول شعبة هذه المقالة والتدليس هل يختار لنفسه؟ لو خير بين التدليس الذي هو الفسق التصديق به محتمل ونادر إن لم يكن معدوما، لو خير بينه وبين الزنا الذي التصديق به متفق عليه، هل يختار الزنا ويقول الزنا على أن أزني أحب إلي من أن أدلس؟ فأراد ابن الصلاح أن يبين أن المراد بذلك المبالغة في هذا الأمر، وهذا أسلوب عربي المبالغة، والأمر معروف عند السامعين أن صاحبه ما أراد الحقيقة إنما أراد